هل الجهمية أنكرت صفة المحبة لله عز وجل؟ نعم، هو قتل الجعد بن درهم عند الخلة، ما هو عند الخلة، وهي أعلى درجات المحبة. إذا كان ينكر الخلة قتله خالد القسري أمير المشرق بحضور العلماء. نعم.